اعلموا أن الفصل قبل الأخير من هذا المجلد الثاني من كتاب المواقف هو في موضوع لم تخن الذاكرة بطلان الدور والتسلسل، وأن الأخيرة هي في العلل والمعلولات، وينتهي المجلد ففي دور المضاوات. وكنا في آخر شيء في بطلان التسلسل، وقلنا إن الأدلة خمسة أو البراهين الدالة، فاتحوا كويس مش ودانكم ولا عنيكم، أذهانكم. خمسة، وقلنا إن الدليل الأول تقدر تسميه دليل مجموعة الممكنات، كيف تتخيل ان الموجودات كلها ما عدا الواجب سبحانه ملمومة كده في مجموعة واحدة لا يطلع منها حاجة ولا ينقشها حاجة، وبنى دليله على هذا. والدليل الثاني احنا سميناه دليل المطابقة او التطبيق، وهو ان احنا نتخيل فترتين سواء، بس يكون الفرق بينهم محدود ومعدود، لان احنا بنبطل التسلسل. اعرف كده من دلوقتي التسلسل يعني اللا تناهي، لا نهايه، او ان شئت لا بدايه ولا نهايه، شيء ممتد كده، ده مش محال لان الواجب سبحانه كده. لما تقول يا حي يا قيوم اعلم انك تنادي الحي الباقي الذي لا ولا له ولا لا فيش حاجه اسمها. ولذلك يقول العارفون العدم محال، مش حاجه اسمها عدم، لانه اما الواجب او اثاره، فاذا كانت اثاره حادثه ومتلاهيه، وان كانت مستمره لان نعيم الجنه لا يزول. خد بالك احنا بنبطل التسلسل في جانب الماضي، وخصوصا في جانب العلل والمعلومات، يعني كل حاجه لها سبب، وده له سبب، واللي قبله سبب فيه، واللي بتطلبه في الاخر ما يبقى اخر واحد ايه ممكن برضه عيش سبب. فاهمني؟ لابد ينتهي الامر الى واجب حتى تنقطع به السلسله، والا هيحصل ايه؟ الا هنقول عليه دلوقتي انه اما تقارن الفترتين بعضهم ببعض وتفرق بينهم ايه؟ 500 سنه ولا بتاع، زي ما بين سيدنا عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فاما ان يتساويا بان لا ينتهي ابدا. يبقى انت بتساوي بين القليل والكثير، واذا ضد الحقائق الرياضيه، واما ان ينتهي او تنتهي واحده منه، والاقرب ايه؟ القصيره هي لا تنتهي، هي نعيش ايش هي ينتهي يعني ايه؟ يعني مش متسلسله ولا حاجه، لها بدايه واضح، والثانيه تزيد عنها ايه؟ بقدر المحدود، وما يزيد على المتناهي بقدر المتناهي، فهو متناهي. هذه اللي احنا فيها، مش الدليل اللي كنا فيه، وفي ثلاث ادله كمان عايزين نخلص منه النهارده. بس الدليل الثاني ده عليه اعتراضات، اعتراض منهم ناقشناه، وهو المتعلق بمراتب الاعداء. يعني ان الواحد منا يقدر يقول ايه؟ اثنين، وضعف الاثنين ايه؟ اربعه، وضعف الاربعه ايه؟ ثمانيه، وضعف الثمانيه سته، وما يوقف عند حد. طب ما ده مش يعني اللي بيحصل ايه؟ ان انا هموت، مش هستمر في العمليه دي. لكن لو قدرنا واحد هيستمر فيها ملهاش فاهمني؟ قال لك الدليل ده منقوض، واضح كلمه نقض دي؟ وقلنا فيها كل قواعد المناقشه، ان في مانع في اولا وظيفه المستدل ووظيفه السائل، والمستدل عليه كذا اللي هو صاحب الراي او صاحب الفكره الجديده، صاحب الأصلوحة هو اللي يستدل عليها. إنما المجتمع والله إذا اقتنع اقتنع، ما اقتنعش أو إذا اقتنع وبيكامل بقى ده حرام، فهمني؟ إنما إذا لم يقتنع يقول ها ده اسمه المال. لكن بقى إذا أنت أتناقش يبقى ده تبرع منك، إذا كنت أنت عايز تقوله كلامك ده مش مظبوط. فعندك حاجتين، يا إما المعارضة بأنك تقيم دليل من عندك ضد الدليل اللي يؤدي إلى عكسه يبقى ده اسمه معارضة، أو تمسك الدليل بتاعك تفصصه وتبين ضعفه، إما من حيث الأساس وده اللي يسموه نقد إجمالي أو كلي أو نقد تفصيلي، حتى من الحتت القضية من القضايا المركبة فيه ضعيفة أو مضروبة أو فاسدة. واضح الكلام؟ فده اسمه نقد تفصيلي، نقد بالضبط مش بالذات. فالنقد إذن هو عبارة عن إفساد دليل الخصم كله من حيث أساسه أو زي اللي معانا ده، لأنه من حيث الأساس وليس من حيث القضية الأولى أو الثانية أو لا. وبيقول والله كلامك ده يجري في مراتب الأعداء، مفروض يعني الدليل مش ينفع في حالة دون أخرى، إذا صلح في حالة دون حالة يبقى فاسد. فإذا طبقنا على مراتب الأعداد وعملنا العملية اللي انت بتقولها دي، مضاعفات الواحد ومضاعفات الاثنين أو مضاعفات الاثنين ومضاعفات الأربعة والاثنين متسلسلين ما فيش نهاية، يبقى تساوي أو ما حصلش الكلام اللي بتقوله. انت فهمني؟ فده اعتراض ولكنه من قبيل النقض، وعرفت نقض يعني هو نوعي النقض، وبيقول له الدليل بتاعك مش مظبوط لأن أجريناه أو يمكن إجراه، وده دليل موجه. الكلام موجه لمين؟ للمتكلمين والفلاسفة. بس أقول من دلوقتي حكاية، وهو إن المتكلمين عندهم حاجتين، اهتمام بالماضي والعلل المتعاقبة حتى ما لا بداية. ليه؟ لأن أهمهم إثبات حدوث العالم، لأنه إذا ثبت أن كل اللي حواليك ممكنات وأنها لا تحوي دليل نفسها هي قابلة للوجود والعدم، طب ما الذي رجح وجودها على عدمها؟ هل واحد يشك في وجود الأشياء اللي حوالينا دي؟ يبقى مش عاقل. في أعمدة وفي سقف وفي مسجد وناس، ما الذي جاء بهذه الأشياء هنا؟ وهي ليست أمور واجبة ولهم آلهة. إذا ما الذي أخرجها من العدم إلى الوجود ويستوي وجودها وعدمها؟ لو رجعت كده إلى قبل الراجل اللي كان اسمه معرفش جوهر السخيلي، ما كانش في حاجة زي كده، جامع هين كان ما فيش، دلوقتي هو في حوالين حاجة ماشي. فالذي يخرج إذن بنسبة الحدوث عشان نقول إنه الواجب سبحانه الذي يستمد وجوده من ذاته والذي به تنقطع سلسلة العلل والمعلولات في الماضي هو الذي أخرجها من العدم إلى الوجود. العالم حادث لا بد له محدث، ومحدثه لا يمكن أن يكون من نفس النوع، محدثات زيها لازم يكون من نوع ثاني وهو الوجه، لأن المدركات العقلية من الأول هي واجب وممكن من الموجودات، أما المستحيل فغير قابل للوجود. والباب ده احنا بيجيبوا تكملة كده، واضح الكلام؟ هذه نقطة أولى للمتكلمين، إنهم عايزين اسم الحدث العام، وبالتالي ما يبقاش العالم محدث إلا إذا كان له أول، بينما يقول الفلاسفة بأن هذا العالم ده أول الآن، وأن هو زيه زي ربنا في الحكاية، بس في فرق إن هو ممكن مستند إلى الواجب، بس بدأوا مع بعض، يعني ما لم تمضي لحظة وكان الله بلا خلق، هو جواب ويخلو منذ لحظة الأولى، واضح الكلام؟ هذين بحسن البضاعة. عشان ما يزعلش من الشيخ عبد العزيز ولا محمد الصغير. يقول لك ده ضد الفلسفه. طب وش يعني؟ احنا ناس متكلمين وزارين. وبعدين الحاجه الثانيه انه هم بيتشبثوا بان الشيء المحدث مش ممكن يستمر الى المدى. المحدث يعني اي سبب، وكل سبب سبب تعالى بقى. اول حاجه بدانا منها كان ايه؟ معلول. محدث معلول يعني حاجه عايزه سبب، مش هي سبب. بعثة عيسى، عيسى نفسه انه كان بينفخ في الطين بحي ليه؟ عشان ربنا اداله الحكايه دي. ودي شغلانه يعني؟ انت فكر يعني ان دي مستحيله؟ ما احنا قلت لك تخيل الحياه الدافقه الازليه التي لا اول ولا لا. يا هو لا يدي للراجل الخضر يموت دوله يحيي دوله من دوله، هو بعثه عشان كده. وكذلك يدي للمسيح حل البتاع دي ما ينفق الطين باذن الله. قالوا اول ما قالوا الشبكه بعد ما كانت حيه مرتان ودخلت في البحر عجبا او شربا للاول وبعدين عجبا. ليه؟ لانه ولذلك لما تقرا القصه في الحديث الخضر ده قاعد ازاي؟ على فرشه خضراء. وكان عبد الناصر يقول لك انا مش عارف ايه، عارف الاغنيه دي؟ نمشي على الارض مش عارف تخضر، فاكر الاغاني دي؟ هم السياسيين دول لما يمشوا على الارض تخضر على طول. ليه؟ هم زي المسيح ربنا ادالهم سر الحياه، او الخضر ده معاه برضه سر. اول ما قالوا السمكه قالوا بس هو ده اللي احنا عايزينه، لانه ايه؟ معاه سر معين ما نعرفوش لنا ولا انت. بس ممنوح له. فالاولاني معلوم اللي هنمشي من لحد الاخر كده، وفي الاخر بقى معلوم. ثم هو عايز علم، مش ممكن تقف عند واحد معلوم يعني عايز سبب. لازم في الاخر يبقى في واحد زياده زياده، يا اما تقول بنهج السلسلة عند الواجب كما اتفقت معاه. لو قلت بكلام الناس دول لابد يكون في الاخر واحد زياده. انت فاهمني؟ مش ممكن السلسلتين تتساوي. المهم المتكلمين هيجي التفصيل عندهم اهتمام بحاجتي باثبات حدوث العالم، وان الدليل ده هو يمشي في كله. بينما الجماعة الفلاسفة بيقولوا العالم قديم، بس ما هوش واجب، هو ظل لمولاه داعم له، والاثنين بدأوا في وقت واحد. تقريب الكلام بأن مش وقت ولا حاجة، ده هو الأزل. والأزل يعني ما لا بداية، والأبد يعني ما لا نهاية في المستقبل. ولكنهم يشترطون في بطلان هذا الدليل امرين، انه لازم يكون التوالد او التعاقب او نوع من الترتب بينهما او الارتباط المعين. هنيجي نفصل مش بس، لكن ما عندهمش الحكايه دي. تمام؟ ان الفلاسفه عندهم حاجتين، التوالد او كثره الاشياء اما معا يعني تبص لمفردات العالم دلوقتي اهو كلها جمله، او تتتبعها الى البدايه على التوالي او معا. عارف معا دي؟ يعني جمله حال الوجود في لحظه من لحظات الوجود الكل، ولكن بينهم علاقة الايه هنشوفها. إما على يقول لك علاقة طبيعية أو علاقة وضعية. مش هكتر عشان ما بس حكاية وضعية وطبيعية يعني في النحو يقول لك إيه؟ أنت لما بتجيب التوكيد بعد البدل ولا بعد النعت وهي دي يعني حاجة طبيعية ترتيب المؤلف كده، فالوضعية يعني ما اقتضته الظروف كده، لكن الطبيعية حاجة زي إيه؟ الولد والوالد. يعني ممكن الولد يجي قبل الولد؟ لا، لازم الوالد الأول. فالطبيعية ما تقتضيه طبيعة الأشياء، لكن حاجة تحسب حسب الظروف بالصدفة أو كده حصل كده، وكان يمكن أن يكون غير ذلك. وفي مؤلفين بيغيروا الترتيب ده، فاهمني؟ مرة واحد من أساتذة كلية اللغة العربية قال الكتاب ده غلط لأنه في كذا وكذا وكذا. يعني الترتيبات دي إما طبيعية وإما وضعية، والشك كده أصلا. فهل من الضروري يعني إن ده يكون ده قبل ده؟ زعل منه هو والشيخ هبهم الاثنين كالزملاء وبيتعالوا علينا عشان احنا لا قاعدين. وين الشيخ هزمون؟ من الفضلاء والعلماء. ذاك الزميل زعل مني وهدود قال يا اخي انت عمرك يعني ما بتبقاش يعني ما بتردش بشده. المره دي انت تعال نفسك. فقلت له الحاجات دي يعني احنا درسناها انت مش بتخش نظر. بس وربنا يسامحنا. والله انا الراجل اللي كان عضو هيئة كبار العلماء كان عميد كلية الشريعة وكان عميد طنطا قبل كده شوية الشيخ محمد الأحمدي أبو النور؟ إيه؟ الأحمدي؟ الأحمدي لا كان رئيس تحرير جريدة الإفتاء دار الإفتاء. نهار أبيض وكان عميد كل الشريعة ده إيه؟ اللي على بعض الخطوات. أنا عجوز وبنسى الأسامي وأنتوا إيه؟ الشاهد أنا تني وراه والله سنين لغاية ما بينا من أصفى الأصدقاء. لأن كان حدث بيننا فساد شديد. وقال جايبين لي واحد من دار العلوم. عادي. والله. قلت له والله كلامك مظبوط. بس أنا ما جبتش ناس يقول له هم اللي جابوني هنا. وكان الشيخ عبد الفتاح الشيخ اللي ماسك الجلسة. فهو معايا بس مش عايز يبين يعني. لكن مسك الحكاية بالأحكام. وجاءني واحد رجل طيب الله يرحمه وقال لي إني أنا أخوك يعني أجول فلا تبتئس بما كانوا. وخذني والله يومها بيته وسألني شاي. كان وزير أبو النور. وانتوا بتصرحوني ده أنا زهري من أصل اللعبة عشان يعني ما جايبين له واحد إنما تني وراه والله حتى اقتلعت من نفسي. وكنت أقابله داخل دار الإفتاء يوم يمر كده أرجع أنا وأوقفه عشان بس يقول لك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه هو ولي مش كأنه نظرا للي فات يعني نظرا لما مضى كأنه ولي حميد. عرفنا بقى حكاية التسلسل التناهي انقطاع السلسلة التناهي الحدوث التسلسل القدم وإن ملوش بداية وكذلك ملوش نهاية. لكن ما تنساش إن إحنا بنقول الوجود ده ضرور وملوش أول ولا آخر. وحتى الوجود الظلي ده الممكن اللي هو بحد ذاته مفيش لولا النفخة الإلهية ده هو يستمر ما فيش مانع يستمر في المستقبل، نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار في رأي الجمهور. دعك من قولي اثنين من الأعداء، محي الدين بن عربي وأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. كان الشيخ عبد الحليم، فكر عبد الحليم الله يرحمه، حليم كان نائب رئيس جمعية شرعية، فتولي مش عارف الأخر، فذا كان مسميه ابن أحمد، أحمد بن عبد الحليم، عشان أيامه كان في السعودية. قال كل أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ومحي الدين العربي يقولان بفناء النار. إذن عذابات أهل النار لها آخر، لكن ما يقدرش يقول النعيم الجنة من قبل. ربنا وعد أنه يمكن في حكاية العذاب فيه كده إشارات، يقول لك أرجى آية، آية هود اللي هي إلا ما شاء ربي، يعني ممكن يقطع. ويقول لك إن فلان ده في ضحضاح، أعوذ بالله، ضحضاح من النار لأنه فرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم لو جاء. فيعني فلكن نعيمها الجنة، الكل متفقون على مقال. ولذلك اهتم المتكلم هذه السر العملية، واهتم الفلاسفة بالقدر والاستمرارية ماضية ومستقبل، بشر العلاقة الطبيعية أو الوضعية. أقولها بالمرة عشان أقرأ على طول. طبيعية زي ما قلت لكم تقتضيها طبائع الأشياء كالعلاقة بين العلة والمعلول أو الأب والاب، واضح؟ لكن وضعية يعني مسألة، أقول لك الآتي، الأبعاد يعني طول وعرض. طب ايش فرق بين الطول والعرض؟ ولا حاجة. يقول لك اللي تبتدي فيه الأول يبقى ايه؟ طول، والثاني يبقى عرض، وتحت يبقى سوق. لكن لو عكست ماشي الترابيزة دي، طولها وعرضها. طبعا الطول احنا دلوقتي نتخيل ان دي كده دي الطول عشان اطول شوي، طب افرض انها مربعة، يبقى الفرق بين الطول والعرض؟ ولا حاجة. اللي تبتدي بيه الاول، واضح؟ يبقى اذا المسألة مش في حد ذاتها طبائع الاشياء، فشيء انت بتتصرف فيه. والعلاقة بين الجزء ده من البتاع والجزء اللي بعديه والجزء في أي علاقة؟ هم متداولين وخلاص. أنت فاهم؟ العلاقة بين مجرد علاقة بالصوت، النجار لم الحتة دي على الحتة دي على الحتة دي، واضح يا سادة؟ فالعلاقة هنا وضعية زي الأبعاد. وبعدين فيه علاقة، يعني يقول لك النفوس البشرية، أنا وأنت والناس كلها، إحنا قلنا معا أو متعاقبات، مش كده؟ يتنظر النظرة كلية للموجودين، يتخيل الماضي والأشياء، وده سبب وعي السبب والسبب والسبب، ونمرة ثلاثة سبب في اثنين وهو مسبب عن أربعة وإلى خمسة. إذا ما له بداية، فيما زعموا إحنا كمؤمنين بنقول بانتهاء السلسلة عند الواجب سبحانه وعند إرادته، لأنه أوجد الأشياء طبقا لعلمه حسب إرادته وبواسطة قدرته. فكل شيء متفسر عندنا، كل حاجة مفسرة تفسيرا مقنعة. لكن اللي بيقول ان هم زي بعض وكلهم متشابهين، انا اللي طب الاولاني، الاولاني ده معلول ولا علم؟ لازم يكون معلول. انت بتقول ممكن، طب وفين علمكم؟ لازم تنتهي عند واجب، والا فالاولاني شوف في مشكلتين، مشكلة في البداية ومشكلة في بعض. اللي في النهاية معلول وليس بعلة. والأولاني هي بعلة وليس معلولة للشيء. وذلك هو أعرف. لكن النفوس البشرية لا علاقة بينها وبيني وبين الموجودين قبوة ولا ونوة. ما فيش علاقة طبيعية، ده مجرد تجاور يعني. اللي حصل ان احنا عايشين مع بعض في القرن الحادي والعشرين، الرابع عشر الهجري، اي الخامس اسف، الخامسة عشرة، مبني على فتح الجزئين. نرى اذا كان في وقت. والمسألة سهلة جدا والله. آخر حاجة كنا بنقول ونقضوه بمش كده ولا مش هي دي، بمراتب الأعداء. نمرة كم يا شيخ؟ 69 يا شيخ. كم؟ 69. 69 ايه؟ أول 69 بقوا نقضي نقضي قالوا إن البتاع ده هو الدليل بتاع الدليل هو كان إيه؟ التطبيق، دليل التطبيق. خد بالك الأولاني مجموعة الممكنات، سميه دليل الجمعي أو دليل الكتلة أو كذا، وبعدين الثاني دليل التطبيق، وهي حاجة أنا سميتها دليل الانحصار، هي بها أسماء. وهجيب لكم كتاب ثاني يلخص الحكاية بلغة معاصرة. دليل الانحصار، وبعدين الرابع مش عارف ايش دليل ايه، والاخراني رأي اهل السنة اللي هو ايه. احنا عندنا تفسير منطقي ومعقول ويحل المسائل، بس لازم تقيم عليه برهان غير برهان بطلان التسلسل، وإلا يبقى ايه؟ يبقى دور. انت بتقيم الوجود الالهي على بطلان التسلسل، وبتقيم بطلان التسلسل على اثبات الواجب. انت معايا؟ فيبقى زي ما بيقولوا اسمه ايه؟ يصلى على المطلوب او دور. لازم تثبت ببرهان مستقل وجود الواجب سبحانه بعيد عن مساله بطلان التسلسل، وبعدين تقول بناء عليه تعرفوا نفسك. انا عندنا تفسير حلو، ان إرادة خالق وعلم وإرادته وقدرته الى اخر. ماشي الكلام؟ هم دول خمسه. شوف يا سيدي، وقد نقض، فهمت معنى النقض؟ ده نقض اجمالي فيما اظن وليس تفصيلي، لانه متعلق اصل الدليل من فحش وليس احدى قضايا. وقد نقض هذا الدليل بمراتب الأعداء، لأن الدليل قائم فيها، يعني يمكن تطبيقه عليه، مضاعفات الواحد مضاعفات الاثنين، ويمشي بقى لآخره إذا كان لك عمر زي ما بيقول. داخل بينشئهم داخل الأربعة كذا وداخل الثمانية كذا، تلخ إذا عشت وكنت من الخالدين ملهاش آخر. يبقى الدليل بتاعك ازاي؟ قد احنا طبقناه على الاعداد، ولقينا الاعداد غير متناهية، ما اثبتش نهايتها ولا حاجة، يبقى ما ينفعش. لكن في رد اجابة بمراتب الاعداد، لان الدليل بس هو هنا بيقول لك والله لعملوا سعد الدين في المقاصد كان أحسن، لأنه لازم يكون الفرق بين الفترتين أو الكميتين المفروضتين محدود ومعدود واضح، إنما هنا هو قبل شبين خلاص واضح فيها كل حاجة، ده واضح وده واضح. يقول لك يا سيدي مراتب، لأن الدليل قائم فيها مع عدم تناهيه، ما حدش لا المتكلمين ولا الفلاسفة قالوا إن ده له آخر، له آخر بسبب موت العاد البعيد. لكن لو فرضنا إنك أنت من أهل الخلود ولا باقي إلا الله، المضاعفات إلى ماذا لأن المسألة خيالية في الوهم. لا رجل تعالى أهلا وسهلا. ما الاسم؟ محمود. ابن أهلا وسهلا. ايش الشطارة دي؟ احنا بنعرفك انت من زمان، كانت بتيجي اكثر من محمود. يا مرحبا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يا مرحب. ايه اللي اشطر منك؟ مش انتوا زملاء؟ لا، هي اكبر. هي اكبر، هي رئيستك. ما كل حال، انتوا الاثنين روح من محمود شرح وخلقت معاه. الدليل، وقد نقض هذا الدليل بمراتب الأعداد، لأن الدليل قائم فيها ما على متناهيها، وذلك لأننا نفرق جملتين من الأعداد، إحداهما تضعيف الواحد، وضع الكلام تضعيف الواحد مرارا غير متناهي. الواحد والاثنين والاثنين والأربعة والأربعة ستة إلى ثمانية إلى مرارا غير متناهية، والأخرى تضعيف الألف. واختر المسلسل جذبها أو تأخذ مسلسل نعيشة وتضعيف الألف كذلك، كذلك يعني مرارا غير متناهي، المعنى كذلك يعني أيضا مرارا غير متناهي. ثم تطبق إحداهما على الأخرى بأن تضع الأول من الزائدة بإزاء الأول من الناقصة، وتسرد الكلام إلى آخره، مع أن هاتين الجملتين غير متناهيتين بالضرورة. الكل متفق على أنه لو فرض واحد لا يقف أو لا ينتهي عمره يستمر في العملية دي. في كلام نفيس جدا وأنا أريهم فأطول عجب أيام، بس مش وقته، لو دخلنا فيه عندي شوف السيركوت. أنا أخذ أسبوع آخر وأنا عايز الطعم الدول ونخلص قبل رمضان الفصل الثاني، نخلص من مقلب ده إن شاء الله. والجواب يعني صحيح، اللي عايز وربنا يديلهم ما يوقفش عن حد، لكن احنا نتكلم في الموجودات الحقيقية، وعرفنا ان الموجودات اربعة، موجودات في العيان او خارج الاذهان. بلاش في العيان، لان خارج الاذهان اوسع، يشمل الوجود الالهي، فهو موجود هناك حيث لا هناك، حيث لا حيث، لانه مستغني عن الامكنة. فهمي، انما كده هذا العيال، وده برضو وجود حقيقي، انما الظلي الثلاث الغايين اللي هو الوجود على اللسان، او الوجود ايه على اللسان، والوجود على البنان، وكمان الثلاث الاعيان اللي هو المرئية او المحسوسة، مش لازم بالعين، وأي وسيلة من وسائل الحس، والموجود في الأذهان فقط اللي هي المفاهيم الكلية لإنسانية وطنية إيمان، مفهوم من المفاهيم وليس شخصا، أو ده لا يوجد إلا في الأذهان، وبعدين إذا انتقل إلى التعبير يبقى على اللسان، أو يكتب بالبنات تقول الله. لكن الثلاثة بقى اللي هي أذهان وبنان ولسان، كل دول وجود ظلي يعني تابع للوجود الحقيقي، وجود الحقيقي اللي هو خارج الأذهان، لا صلة له باعتبار المعتبر أو فكرة المفكر. فكرت أو ما فكرت، أنت موجود أو ميت، الحاجة موجودة برضه، كانت موجودة أيام والدك وموجودة معاك وهذه إن شاء الله بعد أولادك. فدي موجودة بره الأذهان وبره المفكرين وبره قبل خلق العالم وجود الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ ولكن في جواب، احنا نتكلم في الموجودات الحقيقية، وتلك لا يمكن تضعيفها إلى ما لا نهاية. إنما الأعداد دي كائنات عقلية، الأعداد ده مفهوم رياضي، والرياضة كلها ملهاش دعوة بالواقع، هي منطلقة على الواقع لكن مش لازم توجد في الواقع. يعني المثلث الرياضي مش هو الهرم، بل هرم التجسيد لكذا مثلث راكبين في بعض. تفهمني؟ إنما المثلث مفهوم ذهني، فهي تتطابق مع الواقع لكن هي مش موجودة في الواقع. واضح؟ اثنين بني ادمين، ولا اثنين برتقال، ولا اثنين قرون، ولا اثنين اي شيء، فهي تنطبق على الواقع لكنها ليست موجوده في الواقع. فاذا كلامك في شيء غير واقعي، ليس من الموجودات الحقيقيه، ليس موجودا خارج الازهار، وانما هو موجود ذهني فحسب. وده بره كلامنا اللي احنا عايزين نثبت له بداية تلك الموجودات الحقيقية، كائنات العالم الحقيقية الموجودة بره. واضح الكلام؟ هذه الإجابة يمشي معاها. والجواب عن هذا النقض، عرفت بقى أنا كتبت على الهامش، هو نقض إجمالي مش تفصيل، الله أعلم. وبعدين في حاجات على الهامش الأعلى مش وقته بقى. النقض أن المدلولات، بل جميع ما يستدل بالتصديق على بطلان التسلسل فيه، قد ضبطها وجوز. العبارة دي دقيقة، في فرق بين ما ضبطه وجود وما اجتمع في الوجود. انت رأيت؟ ما ضبطه وجود يعني ما سبق أن وجد، ولو كان منتهي الآن معدوم، لكن قبل كده كان والدك مش كان موجود، وأجدادك وكله هم مش موجودين دلوقتي، لكن كل ده ضبطه الوجود. فكل كائنات الماضي ضبطها الوجود، لكن المجتمع في الوجود ده إذا نظرت نظرة كلية في اللحظة الحالية لكائنات العالم اللي بنكون عليها معا مع بعضها، الاجتماع في الوجود دي كلمة دقيقة، اجتماع في الوجود بمعنى إن الكل مجتمع فعلا في لحظة ما مع بعض، أو أنه ضبطه الوجود في الماضي كل مر للوجود واتصف به. واضح الكلام؟ احنا مع المعنى الثاني ده، كل ما ضبطه الوجود ليس بالضرورة المجتمع الآن في الوجود، وسيأتي لذلك بيان أيضا. ضبطه يعني حصل، يعني اشترك في صفة الوجود، كله اتصف بهذا الوصف يوما ما، ولو كان ذلك على وجه التعاقب زي الآباء والأبناء والأجداد وكذا، وكل ذا ضبطه وجود، وإلا ما كنتش جيت أنت. تفهمني؟ لازم كانوا موجودين، ولا أنت جيت كده من غير حاجة؟ لا، أنت رجل شريف أصيل، لك أجداد مروا بهذا، فهو ذا اللي ضبطه الوجود، كله اتصف بصفة الوجود، وإن كان الآن معدوم، لكن لما تقول اجتمع في الوجود دول اللي هم الآن معا في لحظة ما من لحظات الوجود. واضح الكلام؟ نحن مع الثاني ده، ولكن على سبيل التعاقب. قد ضبطها وجود، فليس المذكور الذي هو المعلولات وأخواتها أمرا وهميا محضا. احنا بنتكلم فيما هو موجود وجودا فعليا وضبطه وجود حقيقي خارج الأزهار. وهنا كلمة كده في نفس الأمر لمجرد الإيضاح اللي يهمه الأمر. يقول لك إلى من يهمه الأمر، عارفين الحكاية دي؟ صيغة حكومية من صيغة وثائقية، يقول لك نفس الأمر هو واقع الأمر بالفعل، واقع الفعل لا باعتبار الوهم، خارج الأذهان، بل سواء وجد المفكر أم لم يوجد، فهو الوجود الحقيقي في ذاته بصرف النظر عن كونه معلوما أو مدركا. أو ذلك بشأن نفس الأمر. اسمعت الشيخ أحمد يقول إيه نفس الأمر، يا ريت حد يقول على نفس الأمر، أديني بقول في نفس الأمر. بس في كل حاجة أهو بعد من الأبعاد. أنت معنا. وقد ضبطها وجود، فليس المذكور الذي هو المعلولات وأخواتها أمرا وهميا محضا، حتى يكون انقطاعها في التطبيق بانقطاع الوهم كما هو في الأعداء. ما دي مسألة متوهمة، حقائق رياضية. أما ترى في تقسيم الفلسفة يقول لك الطبيعيات يعني موجودات الفعلية خارج الأذهان، وبعدين يقول لك الرياضيات اللي هي ما هيش موجودات طبيعية ولا وجود لها خارج الأذهان، إنما هي حقائق ذهنية لكن تنطبق على الوقائع الطبيعية. وفي حاجات بقى ما لهاش صلة بالطبيعة اللي هي ما وراء الطبيعة. فهمت بقى؟ هذه الأقسام الثلاثة للفلسفة النظرية. وهناك فلسفة عملية اللي هي تدبير النفس وتدبير البيت أو الاقتصاد المنزلي وتدبير المدينة أو الدولة. هذه الأقسام الثلاثة للفلسفة العملية. واضح يا سادة يا كرام؟ بانقطاع الوهم في التطبيق وذهابها فيه لو عشت ممكن تستمر. باعتباره بخلاف مراتب الأعداد فإنها وهمية محضة، فلا يكون ذهابها في التطبيق إلا باعتبار الوهم، لكنه اللي هو الوهم عاجز عن ملاحظة تلك الأمور الوهمية التي لا تتناهى، فتنقطع تلك الأمور بانقطاع الوهم. ليه؟ لضعف يقول لك إيه؟ محدودية المدرك نفسه. يعني أنت العقل الإنسان وكل عقل مخلوق لا يمكنه الإحاطة بما لا يتناهى، شيء يصعب تصوره إن لم يستحي. فالسبب في الحقيقة في انقطاع الوهم هو محدودية القوى الإدراكية. وأنا عبرت عن تعبير أحسن من كده، وحتى مش عارف تحقيق، مش عارف فكر كلمة تحقيق وتلخيص، أشيل الكلام ده تاني، فقد ضاع من مراتب التحليل والألفاظ دي للتحقيق تلخيص. نحن تلخيص يعني كلام موجز، لا تلخيص يعني إعادة العرض على نحو أدق، وتحقيق يعني عرض مع استدلال. والله أعلم ما بالجملة كده، إنما يقول لك تلخيص بعرض المسألة على نحو أظهر وأدق. فهنا يقول لك إحنا عندنا احتمالين، ايه هم الاحتمالين دول؟ هقول لك عليهم. اول الوهم بينقص عليه لعجز البشر الادراك نفسه، تستحيل ان تتخيل اللامتناهي او اللانهائي. وانتهى العمر، عمر البعيد ده في التطبيق الا بعتبار، لكنه عاجز عن ملاحظه تلك الامور الوهميه التي لا تتناهى. طبيعة العقل البشري كده لا تتناهى، فتنقطع تلك الأمور من انقطاع الوهم عن تطبيقها. مش بيقول لك مش عارف الحاجات الرقمية الجديدة أمثالي ما يفهموش فيها إلى الكليات. يعني الموبايل ده مش له طاقة، يعني تقدر تدخل فيه مثلا مليون أو بليون أو مليار معلومات، لكن له نهاية، له حد، مش على طول على طول عمال على بطال. ولا يا شيخ مسؤولين الحياة مش كده صح؟ أو المخزن كده هو محدود، بس ملايين الملايين المليارات المرميزة بتاع جينس ده محدود خالص، إنما ده هو حاجة الخلايا نفسها كل قطعة فيها مليارات الخلايا، وكل خلية فيها ملايين الإمكانيات. فالمخ ده إعجاز غريب، لكن في النهاية محدود لا يسعه أو له سعة، عارف السعة؟ طاقة مش عارف معينة. فبيقول فتنقطع تلك الأمور بانقطاع الوهم عن تطبيقها، فلا يلزم محظور زبا. أصلا إذا انقطعت ده يمشي معه، إذا المحظور بيجي من إيه؟ من إمكانية لا تناهي، وإن كميتان مختلفتان ناقص وزائد لا تتناهيان، فينشأ من ذلك أحد محظورين، إما تساوي المتفاوتات، وإما يا شيخ إما تساوي المتفاوتات، وإما انتش معانا أنا نسيته. لو أنا طبقت الكميتين فإما إنهم هم لا تتساويان فيحدث إيه؟ تبتدأ أحدهم، والفرض إن الثانية تزيد عنها بكمية متناهية فيجب التناهي، لأن الزائد على المتناهي بمقدار المتناهي فهو متناهي، أو لا تنقطعان وتستمران إلى ما لا، فيحدث بذلك التساوي بين المتفاوتات، وكلاهما في رأي الفلاسفة محظور. لما أدى إلى المحظور وإلى الباطل فهو باطل. شيئين أنت وفا؟ أوه إن شاء الله إن لله كان محسنة في زيت شيء حسان وكان نسيا مخطب لنا من يا رب العالم. وتحقيقه أن الأعداد لكونها وهمية محضة وأن كائنات رياضية تنطبق على الواقع وليست واقعية، واضح الكلام؟ سواء كانت أشكالا أو أرقام، هي حقائق رياضية عقلية وهمية ذهنية، وكلامنا في الموجودات خارج الأزل، تنبه إليها، اللي بنسميها موجودات ايه؟ فعلية. إن لم تكن موجودة الآن فسبق لها الوجود في نفس الأمر. مش عارف انتم عارفة ولا لا، عايز حاجة للشيخ محمود وقته. الشيخ محمد انت خطر كمعاية أما التاهي بس في المسألة احتمالين هنشوف. أنا معي حاجات مش موجودة مع أي واحد، اديت بزميلي في المجمع واحد من ده هنحطه تحت الإزازة لأنه حاجة أثرية الجنيه. وعندي قصيدة اسمها محنة الجنيه، محنة في يوم من الأيام كان $3 بحياتنا احنا الشخصية $3 دلوقتي معايا والله معايا 50 أطلع 50 بس استنى علي أنا عجب كل حاجة إلا اللي أنا عايزه مش تعرف إن محدودية العقل والإدراك طب هات الخمسين بقى وكل فكة حلوة خد 50 من دول وهات 50 خد يا شيخ محمود واقتسم أنت وأختك اتفضلي اسم حضرتك منة الله بالنون يا سيدي منة لا ده اسم اسلامي تمام في ناس يقول لك اسم مايا مية مايا مش منة مايا رئيسة المرأة اسمها مايا معرفش ايه مايا دي لا خالتي ولا عمتي ولا ستي في البلد كان اسمها مايا ولا في زعيمة المرأة المصرية خلينا هنا شوف يا سيدي خذ الخمسين بتاعتك مع ان الفكة دي يعني سمينة جدا لولا انه حرام في الصرف كنت اغرمت لكن الصرف لابد يكون كانوا يجيزونه يا مولانا في مصر صحيح؟ لا لا يا فقه الدين لا يا مولانا القيمة؟ ايام لما كانوا اذا اختلف النقدان ايام ما كانوا يجمعوا الفقه تنقطع في التطبيق بانقطاع الوهم عن التطبيق بعجزه سبب ومحدودين لعجزه وليس يلزم من انقطاعهما انقطاع ما لا يتناهى في نفس الامر الامر ما جمعه وجود فاكر دي ما اتصف بالوجود في الماضي فعلا الوجود الخارجي الحقيقي الفعلي لنفس الامر دي لان هذا التساوي فرع وجودهما مش انت بتقول يا اما انه ينقطع او يتساوي والتساوي نفسه وصف لا يكون الا للموجودات فرع وجودهما لان التساوي فرع وجودهما في نفس الامر بخلاف ما له وجود في نفس الامر فانه يلزم فيه احد امرين هو ذا اللي يتحقق في الاحتمالين يا اما ينقطع او تنقطع السلسله واحده منهم والثانيه لا تزيد عنها الا بقدر منقطعه اذا فهي منقطع وكلاهما منقطع او يتساوي بان لا ينقطع ابدا وفي هذا التسويه بين المتفاوتات الناقص والزاعي القليل والكثير وهذا ضد الحقائق الرياضيه أو عدمه أي عدم انقطاعه في نفس الأمر فيلزم تساوي الجملتين الزائدة والناقصة وكلاهما محال وما أدى إلى المحال محال أو باطل وهذا دليل مطلق التسلسل المسمى ببرهان التطبيق وبعدين وكلاهما محال مما عرفته من أن ضد الحقائق الرياضية من التسوية بين الزائد والناقص وإنما قلنا قد ضبطها وجود خدبان مش اجتمعت في الوجود جمعها الوجود حاجة واجتمعت في الوجود حاجة ثانية وإنما قلنا قد ضبطها وجود أنا كاتب هنا على الهامش وهو يتحقق في المتتابعات خد بالك المتتابعات زي الابن والأب والأجداد وكده دي ضبطها وجود بالتأكيد لأن كل منهم وجد وإذا لما وجدنا نحن لكن هل اجتمعت الوجود؟ ما اتصفت فقط بالوجود ضبطها الوجود واضح أو ده معنى ضبطها الوجود مرت بالوجود، لكن عدمت الآن، الأجداد انتهوا، إلا بعض الأجداد يكون عايش، إنما أجداد أجداد الأجداد بالتأكيد ماتوا. فالمتتابعات يعني زي الأبناء والأجداد، الواحد بعد الآخر ضبطه الوجود. لكن لو نظرت إلى الكائنات الإنسانية والنفوس البشرية الآن في لحظة ما، أو ده اللي بنقول عليه معا، إذا اجتمع في الوجود سواء كان بينه علية أو لا توجد علية، وإنما اللي يقول عليه إيه؟ بالوضع، بالطبع أو بالوضع، بالعلية يبقى بالطبع، والغير علية بالوضع. واضح؟ لأن ما فيش علاقة بين الأجزاء في الأبعاد دي، ولا علاقة بين الأرقام. لا أبو ذا هذا المجدد جمع الصلاة، وكلاهما لما عرفت، وإنما قلنا قد ضبطها وجود، ولم نقل قد اجتمعت الوجود، ليتناول كل ما له وجود، إما معا لما قلت لك النفوس الإنسانية الآن لحظة غير المجتمعة في الوجود، إما معا سواء كان بينها ترتب أو لم يكن. بينها ترتب زي إيه؟ العلة والمعلول قد فيه ترتب، فهمني؟ أو ما فيش ترتب زي نوعين الأرقام والأبعاد، إيش علاقة؟ زي ما قلت لك الترابيزة المربعة ده عرضها وطولها يستوي، التعريف لما تبدأ به فهو الطول والآخر العرض، والنزول بالسوق أو الطلوع من تحت الفوق بالسوق. واضح؟ فهي مسائل عرضية حسب ما يرى الرأي أو يتصرف، زي مؤلف الكتاب يحط الفصل الأول يأخره إلى كده ترتيب اللي هو عايزه، فليس وضعي ترتيب وضعي. لكن لو نظر إلى طبائع الأشياء وإن لازم يكون كده، إذا ده الترتيب الإيه؟ الطبعي مش الوضعي. واضح يا سادة؟ فهنا ليس بينها ترتب على الإطلاق، لا علمي ولا طبع، وإنما هو صدفة وضع. ليتناول كل ما له وجود، إما معا سواء كان بينها ترتب أو لم يكن. النفوس الإنسانية الموجودة بينها ترتب ما أو علاقة علمية أبدا، إحنا بالصدفة اجتمعنا مع بعض، فهو وضعي سواء كان بينها ترتب أو لم يكن. وإما على سبيل التعاقب زي الآباء والأبناء والأجداد وكذا، مش معا معا لأن ذهن معا ده معا بس ما فيش رد. وكذلك النفوس الإنسانية موجودة معا لكن ما فيش رد، لكن سواء كان معا سواء كان بينها ترتب أو لم يكن، ده كله في داخل الموجودات اللحظية المعية. لكن الموجودات المتوالية أو المتعاقبة زي الآباء والأبناء والأجداد أو على سبيل التعاقب أي بلا اجتماع في الوجود، لأن المتعاقبات لا يمكن تجتمع في الوجود، لحظات الزمان دي لا يمكن تجتمع في الوجود، ده ما يبقاش الآن إلا إذا فات الماضي، والآن نفسه في لحظة يتحول إلى الماضي، فلا وجود فلا اجتماع لها في الوجود. لكن كلها ضبطها الوجود أي بالاجتماع في الوجود. أنا كاتب فوق اكتفاء بضبط الوجود لها وإن لم تكتنف، فإن ترتبهما أي ترتب هذين النوعين بلكه أعني نوعين إيه؟ المجتمع في الوجود والمتعاقبة فيه. واضح؟ المجتمعة في الوجود زي لحظات النفوس الآن، والمتعاقبة فيه زي الآباء والأجداد، وليس بمجرد اعتبار الوهم كما في مراتب الأعداد، لأن دي لم يضبطها وجود ولا اجتمعت الوجود. واضح؟ لم يضبطها وجود، وإنما هي كائنات عقلية ذهنية رياضية تنطبق على الوجود وليست بموجودة كما في مراتب الأعداد، لأن الأحان فيهما قد اتصفت بالوجود في نفس الأمر إما مجتمعة وإما متعاقبة. وقال الحكماء الرأي اللي أنا قلت لك عليه يشترط حاجتين في حكاية بطلان التسلسل، لازم يكون فيه وجود بالفعل وعلاقة ترتبية أو تراتبية بين هذه الأشياء، يعني تكون من قبيل العلاقة الطبيعية وليس الوضعية. عندهم اشترطوا كده عشان يتخلصوا من حكاية النقد بتاع مراتب الأعداد، مش احنا تخلصنا منه بطريقة أحسن من ذلك، واضح في مسألة. فعشان يخلصوا من حكاية مراتب الأعداد قالوا بحكاية انه شرطان لصحة بطلان التسلسل مسألة الترتب والعلية معا. خذ بالك ما يجمعه وجود بالفعل يعني ليس ذهنيا، بالفعل وجود خارجي، اثنين تقدر تحط بينهم علامة أنا عامل زائد، خط تحت كلمة وجود جنبها زائد وبعدين خط ثاني تحت كلمة ترتب، يبقى عايزين حاجتين الوجود الفعلي والترتب العلي أو الطبعي وليس الاقتران الوضعي. مش عارف فهميني ولا لا؟ لقد شرحت ذلك من قبل، أنا وإنت موجودين مع بعض محض الصوت، لكن أنت وابنك لا، ده سبب ده، وفيه واحد طبعي وواحد وضعي بمحض الصوت، أو إن شئت القدر بلاش الصوت ماشي. وأما على شرط أي فين إحنا كنا فين تقسيم ما ذكروه ليش قول الحكماء قول كنا فيه ليش إحنا عشان وصلنا هنا طيب مراتب الأعداد، لأن الآحاد فيهما قد اتصفت بالوجود في نفس الأمر إما مجتمعة وإما متعاقبة. وقال الحكماء إنما يمتنع التسلسل، ممكن تحط علامة على كلمة في مراتب الأعداد وتقول في الهامش فهي وهمية محضة لم تشم رائحة الوجود. الأرقام هي تنطبق على المعدودات لكن هي بحد ذاتها لا شيء إلا فكرة رياضية داخل الدماغ لا تشم رائحة الوجود إلى الوجود الذهن، وده ما كانش معتبر حتى أصلا عند المتكلمين. وقال الحكماء إنما يمتنع التسلسل في أمور لها شرطينه وجود بالفعل وترتب إما وضعا وإما طبعا، لأن الترتب زي ما قلت لك أهو أنت تقدر تقول إن ده بعد ده قطعا ده يسبق صرف ده يسبق، فهنا في علاقة وضعية، ولكن هل فيه ده سبب في ده وعلة في ده؟ أبدا. إنما يا إما يكون علاقة طبيعية زي الأب والإب، يا إما علاقة وضعية، والاثنين دول بينهم ترتب، واضح؟ إيه اللي تبدأ به يقول لك يبقى عرض ولا يبقى صول، والثاني يبقى عرض والثالث مشوم، كل ده حسب فعل الفاعل وليس في طبيعة الأشياء، خصوصا إما إلى المربع أو المستدير ملاش أول ولا آخر. يقول لك فاطمة بنت الخشوب شو إلى أي أولادك أحب إليك؟ قالت والله إنهم لك الحلقة المفرغة. شوف العرب الدائرة دي تقدر تقول بها أولها ولا آخرة، إنهم لك الحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، ولكن صغيرهم حتى يكبر وغائبهم حتى يحضر ومريضهم حتى يبرأ. هذا الكلام كلام الحكمة صحيح. هل فاطمة دي بنت الخشوب فهمت الدائرة إن كل نقطة في الدائرة تصلح بداية ونهاية فعلا رياضية؟ ايش يا سيدي انت بقى بالخيار وتحقيقه في الأعداد تحقيق الدليل في البركة. انت بالخيار عندك احتمالين، اما الله انا ارجع لورا. وقال الحكام انما يمتنع بالفعل بالوجود وترسول. الترتب ده اما وضعي واما طبعي، ليسقط عنهم ذلك النقص، لان مراتب الاعداد ليس بينها ترتب لا طبعي ولا وضعي. فاخترعوا حكايه الشرط الثاني ده عشان يتخلصوا من النقص، لكن التخلص منه ممكن بطريق عقلي وليس بمزيد شروط. وتلخيص ما ذكروه انه اذا كانت الآحاد موجودة بالفعل قرية الأذان يعني، وكان بينها ترتب ايضا كالترتب الطبعي لنا الابناء والاجداد، فاذا جعل الاول من احدى الجملتين بازاء الاول والتطبيق له بازاء الاول من الجملة الاخرى كان الثاني بازاء الثاني قطعا، وهكذا فيتم التطبيق بلا شبهة. وإذا لم تكن موجودة في الخارج معا لم يتم، لأن وقوع أحد إحداهما بإزاء أحد الأخرى ليس في الوجود الخارجي، إذ ليست عشان كده اشترطنا شرطين، تكون موجودة بالفعل تكون بينها ترتب بحسب الخارج في زمان أصلا. كل ده كلام الفلاسفة ولا حاجة إليه، بل هو ضعيف، لأن مزيد شروط هروب في الحقيقة، وليس في الوجود الذهني أيضا لاستحالة وجودهما وجودها مفصلة في الذهن. ده أنت بتدرك الكلية دي إدراكا جمليا، إنما عشان تدرك تفاصيلها واحد واحد ده مستحيل بالنسبة للذهن البشري، مش سهل. ومن المعلوم أنه لا يتصور وقوع بعضها بإزاء بعض إلا إذا كانت موجودة تفصيلا ما، إما في الخارج أو في الذهن. وكذا لا يتم التطبيق إذا كانت الآحاد موجودة معا ولم يكن بينها ترتب. ده كل تفسير للشرطين اللي هم وضعوهم، ولم يكن بينها ترتب بوجه ما، إذ لا يلزم من كون الأول في إزاء الأول. فهذا كمان أنه تطبيق يعني درجة بدرجة ودرجة بدرجة وهكذا، الناس بعضهم يسمي الدليل السلمي كذا ماشيين قصاد بعض. ولم يكن بينهما ترتب وجه ما، إذ لا يلزم من كون الأول بإزاء الأول وكون الثاني بإزاء الثاني والثالث بإزاء الثالث، يعني إذا وجدوا جملة لا داعي وليس بينهم أي نوع من التلاثم، لا يمكن هذا وضع هذا السلم. وجدت الأشياء جملة مختلطة يعجز الذهن عن إجراء هذا الترتيب أو هذا الدليل المسمى بدليل التطبيق. وهكذا لجواز أن تقع آحاد كثيرة، تقع بدل يقع، آحاد كثيرة من إحداهما بإزاء واحد من الأخرى. الواحد يقبل أكثر من واحد لأنه وجدت جملة مختلطة ولا علاقة بينها ولا ترتيب. اللهم إلا إذا لاحظ العقل كل واحد من الأولى يعني على وجه التفصيل وده صعب، واعتبره بإزاء واحد من الأخرى، لكن العقل لا يقدر على استحضار ما لا نهاية له، في عجز للموبايل بتاع البني آدم له طاقة، لا يقدر على استحضار ما لا نهاية له مفصلة، يمكن أن يستحضرها جملة ويتخيل فكرة لا نهاية يتخيلها، لكن أن يتتبعها تفصيلا هو عاجز عن ذلك. استحضار ما لا نهاية له مفصلة هو ده اللي صعب أو مستحيل، لا دفعة. الدفعة ممكن بأن تدرك مفهوم اللا نهاية مرة واحدة لا على وجه التفصيل، مفصلة لا دفعة بذات الدال ولا في زمان متناهٍ، ده عايش خلود عشان يعمل العملية دي، ولا في زمان متناهٍ حتى يتصور هناك تطبيق ويظهر الخلف اللي هو التناقض. التناقض بإيه؟ بتساوي المتفاوتات، لأن الاحتمال الثاني صح وهو الانقطاع، موجود احنا عايزين، ويظهر الخلف، بل ينقصر التطبيق بانقطاع الوهم، الوهم فقط والعجز عن الاستمرار، بانقطاع الوهم والعقل، واستوضح ما صورناه لك بتوهم التطبيق. خد بالك من الآتي، تخيل جبلين، تقدر تقول لي ان عدد الحصى اللي موجود في الجبل الاول وتقارنه بالحصى اللي موجود في الجبل على وجه تفصيل؟ لا لا لا، الوقت هيسمح لك ولا العمليه نفسها تنتظر، وانما ان تتخيل ابعاد الجبلين وتطابقهم بعضهم على جمله، هذا ممكن، وتعرف الزائد عن الناقص. واضح؟ هذه المثال. ولكي واستوضح ما صورناه لك بتوهم التطبيق بين جبلين ممتدين على الاستواء وبين أعداد الحصى، لو تفصيل بقى، فإنك في الأول إذا طبقت طرف أحد الجبلين على طرف الآخر كان ذلك كافيا في وقوع كل جزء من أحدهما بإزاء جزء من الثاني أو الآخر، وليس الحال في أعداد الحصى كذلك. لك عايز عبد تفصيل وهو غير ممكن، وليس الحال في أعداد الحصى كذلك، بل لا بد في التطبيق من اعتبار تفصيلها، تفاصيلها حبة حبة تفاصيلها. قالوا إنهم مين؟ الفلاسفة هم اللي احتاجوا الكلام ده كله. قالوا فقد ظهر أنه لا بد من هذين القيدين، الوجود الفعلي زائد الترتب، طبعيا كان او وضعيا. وانت فهمت العبارات دي ولا لا؟ الطبعي والوضعي والترتب، فلا بد من هذين القيدين عند الفلاسفه فقط المتكلمين اقوى عقليا في المنطقه دي، لان حكايه اشتراك شرطين ده مجرد هروب في رايي، إنما الرد العقلي هو رد المتكلمين. وأنت تعلم سفيدي، ظهر لك أنه لا بد من هذين القيدين في تمام في تتميم البرهان التطبيقي، برهان تطبيقي، لأن اللي جاي برهان الانحصار التطبيقي، فلا نقضى بالأعداد أصلا، يعني خارج عن الموضوع بالشرط الثاني أصبع. قال المصنف وأنت تعلم أن الدليل يعني برهان التطبيق عام، وكذا يرد على الفلاسفة يمشي في الأعداد، عام لقيامه وجريانه في كل ما ضبطه الوجود، ولم يكن يوم بين الزرط البلكو، ليس بالضرورة أن يجتمع في الوجود، ولكن تصف الوجود، ضبطه الوجود في كل ما ضبطه الوجود كما قررناه لك. فتخصيص المدلول ببعض ذلك المضبوط يعني المقيد بالاجتماع في الوجود مع الترتب بوجه من الوجوه، اعتراف بالتخلف. نقد للفلاسفة وهو نقد صحيح قوي. انتوا شرطتوا شرط، ومين موافقكم على زيادة هذا الشرط؟ ده من عندكم لمجرد التخلص من الاعتراف. فإذا المسألة هذه تدل على ضعف التفكير الفلسفي في النقطة دي، وهذه نقطة بالذات. فتخصيص المدلول ببعض ذلك المضبوط، لا، احنا عندنا كل ما ضبطه وجود يجري فيه دليل التطبيق. ببعض ذلك المضبوط عن المقيد بالاجتماع في الوجود، البارك الاجتماع في الوجود يعني في الاتصاف به، وليس الاجتماع آنيا معا، والاجتماع في الوجود مع الترتب زي هما ما بيقولوا بوجه من الوجوه هو اعتراف بالتخلف، أي بتخلف المدلول عن الدليل في البعض الآخر، يعني اعتراف بفساد البرهان. ما لم يكن هذا الشرط أفضلكه، لكن إحنا لا. ولذلك أنا كتبت على الهامش الإلكترا أي حاجة شوف يا سيدي سبحان الله المسألة قائمة على عند كلمة وأنه يوجب بطلان الدليل لكونه منقوضا، فط على موقوت القائمة على التفرقة بين الاجتماع في الوجود وبين الوجود مجتمعا، اجتماع في الوجود شيء والوجود مجتمعا شيء آخر، واخد بالك؟ محيط كمان يشهد الله على كل حال مش ضروري. شوف يا سيدي، وأنه يوجب لكونه منقوضا، الوجه الثالث يعني الدليل نمرة ثلاثة، نقرأ الغتمة يؤذن، الوجه الثالث يعني الدليل نمرة ثلاثة، امشي معاي، عين معلول معين، يعني هذه اللحظة من الزمن، هذا اليوم، احنا النهارده كام؟ 20 10 21 10 هذا اليوم وما قبله من ايام، هذا الولد وما قبله من اجداد، اي معلول او ممكن من الممكنات عينه لتبدأ منه تسلسلا نحو الماضي. ما بين هذا المعلول، هذا دي كلمة يعني معلول معين، واضح؟ يمكن أن يشار إليه، يعني شخص محدد، هذا المعلول المعين، واضح؟ في أول صفحة التالية. وكل كلمة كل هنا بمعنى وأيتي، مش كله مع بعض، وأية علة من العلل، اقرنه بأي علة من العلل، ما هو معلوم عايز سبب، فاقرنه بأي علة من العلل الموجودة في السلسلة، وكل علة من العلل الواقعة في السلسلة التي فرضت متناهية ولا غير متناهية؟ غير متناهية، وذا ادعاء الفلاسفة نريد أن نبطله بدليل الانحصار الجديد ده، إن كميتين منحصرتين، نفس فكرة الانحصار تفيد التنمية، إزاي؟ ده اللي هنبينه. وكل علة من العلل الواقعة في السلسلة التي فرضت غير متناهية، كل واحد من هذه المعلولات المعينة مقرورا بأي علة من العلل المفروضة متناهي قطعا، ليه؟ لأنه منحصر بين بداية ونهاية، لازم يكون متناهي، مسلم الكلام ده، منحصر بين بداية ونهاية يبقى قطعا متناهي، متناهي لأنه إجابة كلمة كل معين، متناهي لأنه محصور بين حاصرين، ولذلك سميناه دليل الانحصار، بين حاصرين هما هذا المعلول اللي هو بدأنا به وافترضناه واتخذناه مبدأ أو بداية، هما هذا المعلول وتلك العلة، لأنه مش علة معينة، قلنا أي علة تفرضها في السلسلة وتلك العلة، ومن المحال أن يكون ما لا يتناهى محصورا بين أمرين يحيطان به، كل ما أحيط به فهو متناهي، يحيطان به فيكون الكل أي كل السلسلة متناهيا أيضا، لأنه أي الكل لا يزيد على ذلك، على يعني أفراده، على مجموع أفراده، هو الكل هو عبارة عن نفس الأفراد مجتمعاته، أي على ذلك أي على الواقع بين هذا المعلول وبين العلة المفترضة. شوف، وبين علة ما، عشان كده أنا قلت لك كلمة وكل علة يعني وأي علة، فهم هيتي بين هذا المعلول، مش عارف إذا فاهمين ولا لا. هنفترض معلول معين هو الولد الصغير ده، ونتراجع في سلسلة آبائه إلى، مش ضروري أبوه المباشر، أي علة من علله إلا موجودة في السلسلة، وبناء عليه ستكون هناك بداية ونهاية، وكل من حصر بين أمرين هو متناهي، لأنه أي الكل لا يزيد على ذلك، أي لا يزيد على الواقع بين هذا المعلول وبين العلة المفترضة، علة ما من تلك العلة، مش معينة، المعلول هو المعين، لكن العلة أي علة في السلسلة، لا ولا، ولكن سيزيد عنها بواحد فقط، المجموع هيزيد بواحد وهو الأولان خالص، لأن اللي بدأنا منه معلول وليس بعلة، ماشي، لكن أنا محتاج في الآخرة علة وليس معلول، عشان بعكس الأولان، الأولان اللي بدأت منه أنا مشترط فيه يكون معلوم ومليش دعوة بالبعض، أنا أعتبرته مبدأ، ماشي، وهو معلول حتى الآن لا علة له أو لا شأن لي بأمر واضح، ومعلول فقط، وستراجع في علله الممكنة أو المفترضة المتعددة حتى أنتهي إلى علة ما، هي علة وليست معلولة، عكس اللي فات، واضح؟ اللي هي علة دي وليست معلولة خارجة عن سلسلة المعلولات، لأن هي علة، واضح؟ إذن سيزيد المجموع بواحد، وهذا لا يضر ولا محذور فيه، لأن المجموع منحصر ومتناهي ويزيد بواحد، يعني يزيد بمنحصر، فالكل منحصر، وهذا هو المطلوب، لا محذور في ذلك. نعيده ولا عرفتوها؟ البداية مع معلول، أي مع كائن ممكن محتاج لسبب، والسبب مش لازم أبوه المباشر، أبطري أن جده الأعلى نمرة 15، ماشي، فلا بد أن يكون الأولان علة لما بعده، وإلا لن يوجد ما بعده، صح؟ إذن هو عكس الأولان اللي بدأت منه، اللي بدأت منه لازم يكون معلوم، ولم أنظر إلى كون علة لما وراءه، أنا بدأت السلسلة من هنا، ماشي، وتراجعت إلى الأولان الذي لا بد أن يكون علة وليس معلولة، إذن هو خارج عن سلسلة المعلولات، يبقى يزيد المجموع يزيد بواحد اللي هو الأخران، واضح الكلام؟ وما يزيد بواحد لا محذور فيه، هو أيضا محصور، ومن المحال أن يكون ما لا يتناهى محصورا بين أمرين يقيطان به، فيكون الكل أي كل السلسلة متناهيا أيضا، لأنه أي الكل لا يزيد على ذلك، أي على الواقع بين المعلول وبين العلة المفترض في جد 15، إذا كنت فاكرين بين علة من تلك العلة إلا بواحد من جانب العلة، فإن لأنه ما هوش معلوم وعلة بس، خد بالك، إذن بزيادة مش داخل في سلسلة المعلولات، وإذا كان الواقع بينهما متناهيا ولا شك أن الكل لا يزيد في هذا الجانب على ذلك الواقع إلا بواحد فقط اللي هو الأخراني، لأني لاحظت فيه أنه علة بس وليس معلولة، كان الكل الذي لا يزيد على المتناهي إلا بواحد متناهيا، مشيت معانا ولا توقف وقفت؟ لا لا لا، الله أكبر، لا يزيد على المتناهي إلا بواحد متناهيا، وليس ما ذكره من قبيل ما يقال. هنا بس يقول لك ايه، ان بعض الناس شرح الحكاية دي شرح غير موفق، والشرح الاحسن كذا، هذه كل الدليل كان قبل كده، ولكن بيقول لك ان ايه اقولها. واحد يقول ان ألف به جيم، جيم جاءت بعد به بنص متر، وب جاءت بعد ألف بنص متر، يبقى العلاقة أو المسافة بين ألف وجيم نص متر، وده ظاهر القياس لو مشيت مع اللفظ، لكن وحقيقة الأمر المسافة بينهما متر مش نص متر. فدي شيلك من الحكاية دي، الطريقة دي اللي اتبعها بعض الناس غلط، لأنها مجرد تناسب لفظي ولكن غير حقيقي. والأحسن منه تقول إيه؟ العلاقة بين ألف وجيم نصف متر، وإذا المجموع لن يزيد عن نصف متر إلا بنقطة، وهي نقطة الأخران. ده أنت واخد بالك معايا؟ فبيقول لك بلاش اللي عمله كذا، لأن ده يؤدي إلى غفلة وبطلان والصواب كده. لكن الدليل تم قبل كده. رهبة يقول وليس فين، وليس ما ذكره من قبيل ما يقال إن بين ألف وبه أقل من زراع، أقل من فرشة، أقل من زراع، أقل من متر من زراع، وما بين به وجين أقل منها يعني من الزراع، لأن الله مؤنثة، وما بين جين ودال كذلك يعني أقل من زراع، فيكون ما بين ألف ودال أقل من زراع. يمكن لثلاث أنصار زراع ونصف، صح؟ وليس هذا بصحيح. أقل من زراع وما بين ألف، فإنه ظاهر الفساد ولا يتطابق مع الواقع. ويمكن بل هو من قبيل أن يقال الأحسن، بس الأحسن من قبيل أن تقول ما بين ألف وب أقل من زراع، ما بين ألف ودال كذلك. فإذا أخذنا أخذ دال مع الواقع بينه وبين ألف لم يزد على ما هو أقل من زراع إلا بنقص. واضح الكلام بقى؟ زي ما أنا أجريت المثال إلا بنقطة دال اللي هي أخرانية خالص، وهذا حكم صحيح مش فاسد زي الأولاني، وهذا حكم صحيح. فإنه إذا كان ما بين هذا الجزء المعين من المسافة وكل جزء منها لا يزيد على فرسخ، يكون المجموع أي مجموع المسافة لا يزيد على فرسخ إلا بجزء واحد ضرورة اللي هي نقطة البداية. وهذا دليل الانحصار، وما حده الانحصار من جانبين لا يمكن أن يكون متناهي، لا متناهي بل هو متناهي. والمراد أن المجموع لو زاد عليه لم يزد إلا بجزء واحد، حتى لو زاد عليه لم يزد إلا بجزء واحد، وذلك لأن زيادتها عليه بالجزء الواحد إنما يكون إذا جعل الجزء الأول الذي هو المبدأ داخلا فيما حكم عليه بعدم الزيادة دون الجزء الأخير. وفرض أيضا أن المسافة ساوت الفرسخة، ما وقعناش في الغلطة اللي هي إياها بك، ساوت الفرسخة بما يلي الجزء الأخير، وإن فرض المساواة مع إخراج المبدأ كان المجموع زائدا على الفرسخ بجزئين هما المبدأ والمنتهى، وهنا يكون منحصر برضه ويزيد بنقطتين إذا نظرنا إلى المبدأ والمنتهى. وما لا يزيد على المتناهي إلا بواحد أو باثنين، وفي الفرض الثاني أو بعدد متناهي سواء كان اثنين أو غيرها فهو متناهي بالضرورة. تم دليل الانحصار. واعترف الحكام الجاهلي بيقول إن العرض الدليل ده هو اللي يقول عليه بعضهم الإمام الشهيد ولا إمام شهيد ولا حاجة، هو رجل غلبان وتعبان ومخه تعبان. اسمه الله يرحمه، اسمه الشهاب الايه الشهاب المقتول اللي هو قتل في حلب. طبعا قتله شر من الشرور السياسية لا نوافق عليه، انما هو اللي قبلوه مش انا وانتي، المتنبي الامدي يقول لقيت فلانا في حلب ووجدته يقول سأملك العالم. فقلت له لماذا؟ قال لأنني رأيت في رؤيا أني شربت مياه بحار العالم، فأولت لنفسي أني سأملك العالم. قال فأدركت أن في عقله شيئا، يعني هو على كل حال هو في الحتة دي بيقول هذا الدليل اللي هو الحصار دليل عرشي إيه الوصفين بتوعه، دليل عرشي العبارات بتاعته من هذا القبيل. عايز تفهم الرجل ده كويس اقرا كتاب ادق كتاب في الموضوع اصول الفلسفه الاشراقيه للاستاذ في الكندرية اسمه ابو ريان محمد علي ابو ريان، درس لنا شخصيا درس لنا هذا الكتاب احسن ما كتب بالعربيه عن الفلسفه الاشراقيه وما كتبه محمد علي أبو. وكان زي الشهاب السهروردي كان ينام ومع في المحاضرة وبعدين يقوم يوصل الكلام ببعض، مش مدني عليه ده صحيح، كان تخين جدا جدا وفي المحاضرة كان يخير لك انه نايم وبعدين يقوم يوصل الكلام ببعض. فصاحبنا هنا بيقول الدليل ده عقلي وكشفي، أنا أدركت بالبحث والنظر السير كتل ببين، وفي نفس الوقت هو حدسي لأن حدسي يعني بالكشف وليس بالبرهان العقل. ودي فلسفة الشهاب السرار، هو خذ المشائية وخلطها بالتصوف بالغموس بأي حاجة باطنية وعمل مذهب، وهو المسمى بالمذهب الإشراقي، وهو يرى أن الوصول إلى الحقيقة بالفيلسوفين بأفلاطون الروحاني وأرسطو العقلاني، واحد منهم لا يكفي، وهو نوع من النقد أو التصرف في المشائية كما فعل أهل الإسكندرية، أضافوا إليها أيضا مفهوم الباطن. واضح الكلام هذا جملة. ولذلك هو يقول عن دليله هذا إنه دليل في صفحة 175 عرشي وأنه حسي. وبعدين مش هتقدر ترى لأننا أقرأ السيركوتي بدقة، فهو قال عرشي يعني وصلت إليه بالبحث العقلي، والثاني تناولته في كتاب حضرته نزلت عليه صحائف الرجل بتاعته ده اللي هو قتيل حلب، ومنها بيقول كده. فهو بيقول انه بالبحث العقلي، واخر سطر في صفحة 175 عند السيركوتي اقرا دي قوله عرشيا في شرح التلويحات، ده كتاب من كتب الشهر سرورد التلويحات. هذان اللفظان أعني العرشية واللوحية، وخد بالك مش الحاسي اللوحي، واللوحية استعملهما في عدة مواضع من هذا الكتاب ولم يبين مراده منهما، ولعل مراده بالعرش البحث الذي حصله لنفسه، وده يبقى استدلال ايه عقلاني. هي فسرته كده مزيج من العقل والروح، واللوحية ما أخذه من الكتاب. كتاب ايه؟ كتاب ربنا ولا كتاب بتاعه الخرافات اللي بتطلع في مخه. هو عيل صغير لو كانت متناهية أظهر ظهور إثنين. آخر كلمة في الصفحة، لأنه حسي محتاج إلى حس ليعلم به صحته، وذلك يعني مش كفاية البحث العقلي علشان بعد ان احنا بينا عقليا دليل الحصار واضح جدا، يمكن اوضح من دليل التطبيق على اساس عقلي كلام، ولكن هو يدعي انه هو الذي يريد ان يفهم دليل الحصار لابد له من طريقين، الان طريق البحث العقلي وطريق الادراك الحسي الروحي الباطن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.